منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب ومحبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحزمة التعليمية على منصة زادي التعليمية التي نحاول من خلالها بإذن الله تعالى أن نصل من خلال هذه الدروس إلى فهم سليم وموافق لما عليه العلماء في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل في هذا اللقاء بعض الموضوعات التي تسدد الفهم وتصوبه بإذن الله تعالى، وسنركز في هذه الجلسة بإذن الله على ما يترتب على فهم السنة النبوية فهما سليما. أما ما يتعلق بالآثار فهي كثيرة جدا، لكن من أهم ما يتعلق بهذا أمران: الأول العمل بالحديث الثابت، وحينما نقول الثابت فهذا قيد مهم جدا، بمعنى أننا ننتبه لما يتعلق بالعمل، فلا نعمل بأي حديث يمر بنا أو كذلك نقرأه أو يرسل إلينا عبر الجوالات أو وسائل التواصل أو غير ذلك من الوسائل، بل نتأكد من ثبوته. فإن قلت كيف نتأكد، فأمامنا عدة طرق، منها سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها لمن كان قادرا على ذلك أن يقرأ في كتب العلماء، وحتى لا يتشتت من هو غير متخصص فليركز على عالم واحد يثق بعلمه وسعة اطلاعه في هذا الباب، أعني باب التصحيح والتضعيف، وليقلده فإنه بذلك تبرأ ذمته. ثمة محركات موثوقة على الشبكة العالمية يمكن الاستفادة منها في ذلك، وإن كنت في الحقيقة أميل إلى الاقتصار على الأول لغير المتخصص، فإن لم يتيسر عن السؤال المباشر، فإن لم يتيسر فينتقل الإنسان إلى القراءة في كتب العلماء المعروفين في هذا الفن. الأثر الثاني الذي يعني يتعلق بفهم السنة النبوية ما يترتب على هذا من تبليغ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية. فقوله عليه الصلاة والسلام ولو آية للتقليل، والمعنى هنا أنه إذا فهم الإنسان معنى شرعيا وتأكد من سلامة فهمه وصحته فليجتهد ولينقله إلى غيره، وهذا النقل قد يكون برسالة جوال، قد يكون برسالة عبر مواقع التواصل إلى غير ذلك، المهم أن يتأكد من سلامة الفهم ولا ينقل شيئا بدون تثبت كما هو للأسف موجود بكثرة. فتبليغ السنة، تبليغ الشريعة من أشرف ما يوفق الله سبحانه وتعالى له العبد، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولأجل هذا الأثر العظيم تفرق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأمصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتناثرت قبورهم في الأرض، فبعضهم مات في الكوفة، وبعضهم في البصرة، وبعضهم في مصر، وبعضهم في اليمن، وبعضهم في أقطار الدنيا، حتى إن منهم من دفن تحت أسوار القسطنطينية هناك في تركيا كما هو الواقع في حال أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ثم إذا سار الإنسان في هذا الطريق وهو العمل بالحديث وتبليغه فإنه سيجني ثمرات عظيمة جدا في هذا الباب. ومن أجل ثمرات فهم السنة والعمل بها ومراعاة الآثار المترتبة على ذلك النجاة من الفتن، لأن الله سبحانه وتعالى، وقبل أن أشير إلى الدليل، لأن من أعظم الفتن حقيقة هو زيغ القلب عن تطبيق السنة والشريعة بشكل عام. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وقال: لعله إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن تطبيق السنة، العمل بها، تبليغها، من أعظم ثمراته أن ينجو الإنسان من فتنة القلب وزيغه وانحرافه. وكذلك أيضا من أعظم الثمرات، وهذا شيء يلمسه الإنسان في المجتمعات الصغيرة، هي قضية استعادة مجد الأمة. فإذا كان هذا المجد يعاش واقعا صغيرا في بيئات صغيرة، فما أظن لو أن الأمة الإسلامية طبقت السنة وعاشت معها واعتنت بها وعظمتها كما عظمها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والدليل على أن تطبيق السنة سبب في استعادة مجد الأمة أن كل منصف يعلم أن التاريخ، أعني تاريخ هذه الأمة، لم يجد أقوى ولا أزهى ولا أجمل ولا أحلى عصرا من ذلك العصر الذي عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب ليس لأن أجسامهم غير أجسامنا، ولا لأن عندهم من الأموال ما ليس عندنا، ولا لأنهم ملكوا ما لم نملك، بالعكس ما نحن فيه من الترف والنعيم والنعم والأمور المادية هذه أكثر مما عندهم، لكنهم تميزوا على غيرهم بأمور من أعظمها تعظيم السنة ونشرها والعمل بها والدفاع عنها والموت في سبيلها. فما الذي أخرج المهاجرين من مكة إلى المدينة؟ وما الذي جعل أهل المدينة يستوعبون إخوانهم المهاجرين؟ وما الذي فرق الصحابة في الأمصار كما أشرنا قبل قليل؟ إلا حبهم أو رغبتهم في تبليغ هذا الدين ونشر هذه السنة. فإذا أردنا أن نستعيد مجدنا الذي ضاع منا فلنعد إلى أسباب المجد الأولى التي حصلتها الأمة بالتمسك بالقرآن والسنة قولا وعملا، سرا وعلنا، ظاهرا وباطنا. وأختم بهذه القصة فإن التي تؤكد هذه الحقيقة، فإنه لما بلغ بعض عمومة رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صورة من صور البيوع، فهم عم رافع أن هذه الصورة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصورة التي كانوا يتعاملون بها، وهي زراعة حقل من الأرض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يقتسم هذا النصف وهذا النصف أو الثلث والثلثان أو الربع ثلاثة أرباع، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصورة وهي نوع من المزابنة في معروفة في الفقه الإسلامي. فقال هذا الرجل، واستمعوا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الكلمة، قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه منفعة، لأنهم من الأنصار وكانوا يتعاطون الزراعة والزراعة مصدر رزق لهم. لكن ما التعليق الذي قاله؟ قال: وطواعية الله ورسوله خير لنا. سبحان الله، مع أنه رضي الله عنه فهم صورة غير التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان مستعدا للتنفيذ. كعب بن مالك لما وقعت قصته وصاحبه في التخلف عن غزوة تبوك، جاء بعد 40 ليلة الرسول من النبي عليه الصلاة والسلام إلى كعب وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق زوجتك. ماذا قال كعب؟ قال: إيش هذا الكلام؟ ما هذا البلاء؟ ألا يكفي أن الناس هجرونا؟ لا، قال: يأمرني أن أفارقها، أن أرجعها إلى أهلها، أم يأمرني أن أطلقها؟ قال: لا، فقط ترجع إلى أهلها. قال: سمعا وطاعة. عندهم استعداد للتنفيذ، عندهم استعداد للتلقي، عندهم استعداد للتطبيق، لذا كانوا أعظم الناس وأبهاهم وأحلاهم مجدا. فإن أردنا مجدهم فلنعد إلى طريقتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أنصار السنة والداعين إليها، وإلى أن ألقاكم في حلقة متجددة عبر هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.